بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. وبعد، إخوة الطلاب أخوات الطالبات، مع الدرس 12 من دروس تفسير سورة الأعراف للمستوى 5 في كلية الدعوة، ومع قوله تعالى: وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم، هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتتخذون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. أرسل الله جل وعلا إلى قبيلة ثمود، أرسل إليهم أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهكذا جميع الرسل يدعون أممهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له، كما قال جل وعلا: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وكما قال جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وهنا دعا صالح القوم أن يذكروا نعم الله عليهم وأن يشكروها، كما ذكر هود عادا بذلك. وذكرهم صالح أن يذكروا أن الله جعلهم خلفاء يخلفون من قبلهم، وبوأهم الأرض ومكنهم بناء منازلهم فيها إن في السهول أو في الجبال، فاذكروا آلاء الله واذكروا نعمه عليكم. قوله جل وعلا وإلى ثمود، قال أبو عمرو بن العلاء: سميت ثمود لقلة مائها. قال ابن فارس: الثمد الماء القليل الذي لا مادة له. قوله سبحانه: هذه ناقة الله، في إضافتها إلى الله قولان: أحدهما أن ذلك للتخصيص والتفضيل، كما يقال بيت الله. والقول الثاني لأنها كانت بتكوينه سبحانه، إذ أنها خرجت من غير سبب يعلمونه، فلذلك نسبت إلى الله وقال هذه ناقة الله. قوله جل وعلا: لكم آية. سياق قصة الناقة لا يذكر تفصيلا عن الناقة إلا أنها آية بينة من الله، وأنها ناقة الله، وأنها من عنده سبحانه، دلالة على صدق رسوله صالح عليه السلام. ويدل قوله ناقة الله وإضافتها إلى الله أنها ناقة لا كالنوق، أو أنها خرجت خروجا غير مألوف لديهم، مما يجعلها بينة وآية على صدق نبوته. لكن ثمود كذبت نبيها، كما قال سبحانه: كذبت ثمود بطغواها، أي بطغيانها، وهو خروجها عن الحد في العصيان. إذ انبعث أشقاها، انبعث هذا الشقي لعقرها، فقال لهم رسول الله يعني صالحا، فقال لهم رسول الله يعني صالحا ناقة الله، أي احذروا ناقة الله أن تمسوها بسوء، وذروها وشربها، فإنهم لما اقترحوا الناقة وأخرجها الله من الصخرة جعل لها شرب يوم من بئرهم، وجعل لها شرب يوم معلوم، فعصوا وكذبوا، فكذبوه فعقروها، كذبوا صالحا وعقروا الناقة، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم، أهلكهم بجرمهم، وأطبق عليهم العذاب، وسواهم بالتراب. إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر. وقال سبحانه: فعقروها فأصبحوا نادمين. ولقد جاء ذكر الناقة في غير ما سورة من سور القرآن. قوله لكم آية أي إنها علامة تدل على قدرة الله، وإنما قال لكم لأنهم هم الذين اقترحوها، وإن كانت آية لهم ولغيرهم. وفي وجه كونها آية قولان: أحدهما أنها خرجت من صخرة ملساء فتمخضت بها تمخض الحامل ثم انفلقت عنها على الصفة التي طلبوها، والثاني أنها كانت تشرب ماء الوادي كله في يوم وتسقيهم اللبن مكان هذا الماء. وقوله فذروها تأكل في أرض الله، قال ابن الأنباري: ليس عليكم مؤنتها وعلفها. وتأكل مجزوم على جواب الشرط المقدر، أي أن تذروها تأكل. قوله سبحانه ولا تمسوها بسوء، أي لا تصيبوها بعقر. قوله وبوأكم في الأرض، أي أنزلكم، يقال تبوأ فلان منزلا إذا نزله، وبوأته أنزلته. قال الشاعر وبوئت في صميم معشرها فتم في قومها مبوأها، أي أنزلت من الكريم في صميم النسب كما هو عند الزجاج وغيره. قوله جل وعلا تتخذون من سهولها قصورا، السهل ضد الحزن، والقصر ما شيد وعلى من المنازل. قال ابن عباس اتخذوا القصور في سهول الأرض للصيف، ونقبوا في الجبال للشتاء. قال وهب بن منبه كان الرجل منهم يبني البنيان فتمر عليه 100 سنة فيخرب ثم يجدده، فتمر عليه 100 أخرى فيخرب ثم يجدده، فتمر عليه 100 أخرى فيخرب هذا البناء، فأضجرهم ذلك فاتخذوا من الجبال بيوتا. هذا وإن هؤلاء القوم الذين مكنهم الله هذه المكنة من بناء هذه البيوت وفي الجبال على عمل لم يشابهه عمل غيرهم، دليل على ما مكنهم الله به من الحضارة والرقي الذي كان عندهم، وهي حضارة مادية كانوا بها ينوعون في بناء بيوتهم ويضعون تلك الزخارف وتلك الأبنية المشيدة والتي لا زال بقيتها باقيا إلى الآن، وكأنه لتوه صنع ولتوه نحت في الجبال. لكن هؤلاء الذين أنعم الله عليهم هذه النعم، أنعم عليهم بالخيرات ووفرة الأرزاق، وأنعم عليهم بأن سهل لهم عمل ما يسكنونه من قصور، تكبروا وتنكبوا صراط الله وعصوا رسول الله وكذبوا بهذه الآية التي جاءتهم على حسب طلبهم. قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه؟ قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون. قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون. قوله قال الملأ الذين استكبروا من قومه، وقرأ ابن عامر وقال الملأ بزيادة واو، وكذلك هي في مصاحفهم، ومعنى الآية تكبروا عن عبادة الله ولم يكتفوا بهذا التكبر، بل أرادوا أن يصدوا غيرهم عن الدين ويصدوهم عن طاعة هذا الرسول، فتوجهوا إلى هؤلاء الذين استضعفوا من أتباع نبيهم، فقالوا للذين استضعفوا يريدون المساكين والضعفاء من الناس لمن آمن منهم، وهو بدل من قوله للذين استضعفوا لأنهم المؤمنون يقولون لهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه، وهو استفهام إنكاري كأنهم يلومونهم أن آمنوا برسالة صالح وأنه مرسل من ربه، كأنهم يقولون لهم أأنتم متأكدين من إيمانكم؟ هل أنتم آمنتم مجاملة أو أن إيمانكم ليس إيمانا كاملا؟ فرد عليهم هؤلاء الضعفاء المؤمنون بصالح أنهم مؤمنون بما أرسله الله به، وقال الذين استكبروا لهم رادين عليهم لكننا لا نؤمن بالذي آمنتم به وإنا به كافرون. وهكذا دائما وأبدا شياطين الجن والإنس يقفون للمؤمنين في الطرقات، ويقفون لهم في كل طريق يسيرون طالبين رجوعهم عنه، ساعين إلى صدهم عنه. ثم إن هؤلاء لم يكتفوا بهذا، بالكفر بنبيهم صالح، ولم يكتفوا بصد الناس عنه ولا بتشكيكهم برسالته، بل إنهم توجهوا إلى هذه الآية التي طلبوها كيما يؤمنوا بصالح، ثم جاءت كما طلبوا، توجهوا إلى هذه الآية وهي الناقة، فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين، فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. كأنهم يتحدون نبيهم صالح ويقولون له إن كنت كما تقول وأن الله سيستجيب لك وأنه سيعاقبنا إن نحن تعرضنا لهذه الناقة فأتنا بالعذاب، فجاءهم العذاب فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. فعقروا الناقة أي قتلوها. قال ابن قتيبة والعقر يكون بمعنى القتل، ومنه قوله عليه الصلاة والسلام عند ذكر الشهداء من عقر جواده. وقال ابن إسحاق كمن لها قاتلها في أصل شجرة فرماها بسهم فانتظم به عضلة ساقها، ثم شد عليها بالسيف فكسر عرقوبها ثم نحرها. قال الأزهري العقر عند العرب قطع عرقوب البعير، ثم جعل العقر نحرا لأن ناحر البعير يعقره ثم ينحره. وقيل للنحر عقر لأن العقر سبب النحر في الغالب. وجاء في صحيح مسلم خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الناقة وذكر الذي عقرها، فقال إذ انبعث أشقاها انبعث لها رجل عزيز عارم منيع في رهطه، انتهى. وقيل في اسم عاقر الناقة أنه قدار بن سالف أو قدار بن سالف. قوله وعتوا، قال الزجاج أي جاوزوا المقدار في الكفر. قال أبو سليمان عتوا عن اتباع أمر ربهم. قوله ائتنا بما تعدنا أي من العذاب. قوله سبحانه فأخذتهم الرجفة كما قال سبحانه وأخذ الذين ظلموا الصيحة، وكما قال فأخذتهم صاعقة العذاب الهون. قال الزجاج معنى الرجفة هي الزلزلة الشديدة. قوله سبحانه فأصبحوا في دارهم أي في مدينتهم. فإن قيل كيف وحدت دارها هنا وجمعها في مواضع أخر، قيل كما قال في ديارهم، فعن ذلك جوابان ذكرهما ابن الأنباري. أحدهما أنه أراد بالدار المعسكر أي فأصبحوا في معسكرهم، وأراد بقوله في ديارهم المنازل التي ينفرد كل واحد منهم بمنزله. والثاني أنه أراد بالدار الديار فاكتفى بالواحد من الجميع. قوله جل وعلا جاثمين، قال الفراء أصبحوا رمادا جاثما، وقال أبو عبيدة أي بعضهم على بعض جثوم، والجثوم للناس والطير بمنزلة البروك للإبل. قال ابن قتيبة الجثوم البروك على الركب، وقال غيره كأنهم أصبحوا موتى على هذه الحال. وقال الزجاج أصبحوا أجساما ملقاة على الأرض كالرماد الجاثم. قال المفسرون معنى جاثمين أي أن بعضهم على بعض، أي إنهم سقطوا على بعض، سقط بعضهم على بعض عند نزول العذاب. فتولى عنهم وقال يا قومي لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم. فتولى عنهم وقال يا قومي لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين، أي لم تقبلوا نصحي. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. قوله جل وعلا فتولى عنهم أي انصرف صالح عن قومه بعد عقر الناقة، لأن الله أوحى إليه أن اخرج من بين أظهرهم، أن اخرج من بين أظهرهم فإني مهلكهم. وقال قتادة ذكر لنا أن صالحا سمع قومه أو أسمع قومه كما أسمع نبينا قومه، يعني بعد موتهم، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم بعدما قتل من قتل من المشركين جاء إليهم وهم في الحفر التي وضعوا فيها فقال لهم هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعد ربي حقا. وهكذا صالح تولى عنهم بعد أن حصل عليهم ما حصل وقال لقد أبلغتكم رسالة ربي، أي أنني أعذر أمام الله وأنني بذلت ما أستطيع وأني نصحت لكم لكنكم أبيتم إلا الضلال، أبيتم إلا العناد، فهنا وقعت عليكم الطامة ولا مسؤولية علي، وإني بذلت ما أستطيعه ولكنكم لا تحبون الناصحين. ثم ينتقل السياق معنا إلى نبي آخر من أنبياء الله وإلى معالجة أخرى من القضايا التي في قومه، فكل نبي يأتي إلى قومه يعالج القضية الكبرى عندهم. ولا شك أن كل الأنبياء يدعون إلى دعوة واحدة وهي عبادة الله، لكن كل مجتمع وظروفه وكل مجتمع ومشكلاته. فلوط عليه السلام لما بعث في أهل سدوم كان هؤلاء القوم عندهم قضية أخلاقية ليست عند غيرهم، بل لم يسبقهم أحد إليها. قال سبحانه ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. فقد بعث الله لوطا إلى أهل سدوم وما حولها وما جاورها من القرى، وهي الآن البحر الميت وما حوله. بعث إليهم لوطا عليه السلام يدعوهم إلى الله عز وجل ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عما كانوا يرتكبونه من المآثم ومن المحارم ومن الفواحش التي ما سبقهم إليها أحد من العالمين، ألا وهو الشذوذ الجنسي، إتيان الذكور للذكور، وهو أمر لم تكن بنو آدم تعهده ولم تكن تألفه ولا يخطر ببالهم حتى صنع ذلك أهل سدوم. قال الوليد بن عبد الملك الخليفة الأموي والله لولا أن الله قص علينا خبر قوم لوط ما ظننت أن ذكرا يعلو ذكرا. ثم قال الله أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، يعني إتيان الرجال ما سبقكم بها من أحد. قال عمرو بن دينار: ما نزى ذكر على ذكر في الدنيا حتى قوم لوط، حتى كان قوم لوط. وقال بعض اللغويين: لوط مشتق من لط الحوضة إذا ملسته بالطين. قال الزجاج: وهذا غلط، لأن لوط اسم أعجمي كإسحاق، ولا يقال إنه مشتق من السحق وهو البعد. والأسماء أصلا لا تعلل، كيف إذا كانت أسماء أعجمية؟ قوله سبحانه: إنكم لتأتون الرجال، وهذا استفهام إنكاري، والمسرف هو المجاوز ما أمر به. وقوله: أخرجوهم من قريتكم، يعني لوطا وأتباعه المؤمنين، إنهم أناس يتطهرون. قال ابن عباس: أي يتنزهون عن أدبار الرجال ويتنزهون عن أدبار النساء، وهكذا عابوهم بغير عيب. وهكذا أهل الضلال وأهل الفساد يصفون غيرهم بالذنب الذي هم واقعون فيه، وكأن هذا الناصح لهم هو المخطئ وهو المجرم، وكأنهم يتنصلون من جريمتهم. أخرجوهم من قريتكم، إنهم أناس يتطهرون. ويا سبحان الله، عيبهم التطهر، عيبهم النظافة، عيبهم أنهم ابتعدوا عن الدنس، ابتعدوا عن الفاحشة، ابتعدوا عن المرض، ابتعدوا عما يغضب الله، فصار هذا كأنه هو ذنبهم، فعابوهم بغير عيب. قال سبحانه: فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين، وأمطرنا عليهم مطرا، فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. قوله جل وعلا: فأنجيناه وأهله، قوله وأهله فيه قولان، أحدهما ابنتاه، والثاني المؤمنون به. إلا امرأته كانت من الغابرين، أي كانت من الهالكين، أي كانت من الباقين في عذاب الله. وإنما قال من الغابرين لأن صفة النساء مع صفة الرجال تذكر إذا أشرك بينهما. وامرأته كانت من الظالمين، وكانت على دين قومها، ولذلك هلكت مع من هلك، ونجى نبي الله لوط ومن آمن معه. قوله: وأمطرنا عليهم مطرا، كما قال سبحانه: وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود، مسومة عند ربك، وما هي من الظالمين ببعيد. وأمطرنا عليهم مطرا، يعني الحجارة. قال مجاهد: نزل جبريل فأدخل جناحه تحت مدائن قوم لوط ورفعها، ثم قلبها عليهم فجعل أعلاها أسفلها، ثم أتبعوا بالحجارة. وقد اتفق علماء الإسلام على تحريم اللواط، وأنه كبيرة من كبائر الذنوب. قال أبو حنيفة رحمه الله: عقاب من وقع في اللواط أن يلقى اللائط من شاهق ويتبع بالحجارة، كما فعل بقوم لوط. وقال مالك رحمه الله: يرجم اللائط أحصن أو لم يحصن، وهو أحد قولي الشافعي. قال صلى الله عليه وسلم: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوه، فاقتلوا الفاعل والمفعول به، نعوذ بالله من هذا العمل الشنيع. يروى عن أبي بكر رضي الله عنه لما ذكر عنده حال من وقع في اللواط، قال: عياذا بالله من ذلك، أنا فر من الغائط ونأتي إليه في حشة، يعني أنا فر من الغائط وهي العذرة أعزكم الله، أنا فر منها أن تلامس ثيابنا فضلا عن أبداننا، ثم نأتي إليها في حشها، يعني نأتي إليها في مستقرها، إن هذا لا يفعله من عنده ذرة من فطرة سليمة، نعوذ بالله من سوء الفتن، ونسأله السلامة لنا ولجميع المسلمين والحفظ من هذا وغيره، وهو على كل شيء قدير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.